بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن اقرب ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذره او ليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيرا. فقال: ولهما عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يظنون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يدعى له بكل صورة صورها نفس عذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: صور صورة في الدنيا ضعف ان يبقى فيها الروح وليس بنافع. ولمسلم عن ابن خيار قال: قال علي رضي الله عنه: الا بعد على ما بعد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اذا صورت الا طرستها ولا خبر مشركا الا سويته. نعم، احسنت. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، حيث أنه لما كان التصوير وسيلة للشرك المضاد للتوحيد، ناسب أن يعقد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد. أنه لما كان التصوير سبباً في وقوع الشرك المضاد للتوحيد، ناسب أن يعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الكتاب. ومقصود المصنف من هذه الترجمة هو بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين، والمراد فعلهم لا أدواتهم، المراد فعلهم لا أدواتهم، وهو التصوير. وترجمة المصنف هنا بالفاعل المصورين اتباعا للأحاديث، موافقة للأحاديث الواردة في ذلك. ذكر المصنف هنا خمسة أدلة. نعم، المراد فعلهم لا أدواتهم، المراد فعلهم لا أدواتهم، فعلهم هو التصوير. قال المصورين لا أدواتهم، أدوات التصوير كالكاميرا أو الريشة والألوان والأقلام واللوح ونحو ذلك، وإنما المراد فعل المصورين. طيب، ذكر المصنف خمسة أدلة، خمسة أدلة فيها من التهديد والوعيد ما يدل على تحريم الصور المشار إليها. لكن هل المقصود هو كل صورة وكل تصوير؟ هذا سيأتي بيانه بمشيئة الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. هذا الحديث ماذا يسمى؟ حديث إلهي أو حديث قدسي، حديث إلهي أو حديث قدسي. قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم من هذا الذي ذهب. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. هذا التحدي هو فيه إظهار لعجز المخلوق عن أن يأتي بخلق يضاهي خلق الله عز وجل. وهنا أيضا يتبادر إلينا، هل يدخل في هذا ما يسمونه الآن الروبوت، الرجل الآلي يتكلم ويرد عليك وربما يكنس البيت وربما يفعل بعض الأوامر التي تطلقها عليه؟ نقول هذا الذي يفعلونه في الحقيقة أنه لا يضاهي خلق الله ولو فعلوا ما فعلوا، لأنه لا يقوم إلا بأمر من هذا الآمر، يعني ببرمجة أو إعداد ونحو ذلك من هذا الإنسان الآمر. ففي الحقيقة أن هذا لا في ما فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. ربما يصيبه فيروس يلخبط كل شيء، تقول له هات شاهي يجيب لك مكنسة، فهذا ما فيه مضاهاة لخلق الله. يبقى عندنا التجسيم المجسم، وسيأتي أيضا بيان هذا، سيأتي بيان هذا، بذكر لكم ما له ظل وما ليس له ظل. المجسمات أحيانا الدمى العرائس، هذه أيضا سيأتي بيانها بمشيئة الله تعالى. لكن ما وجه الدلالة على التحريم هنا؟ ما قال حرام؟ أحسنت، ومن أظلم يعني وصف بالظلم، بل هو أشد ظلما، صيغة مفاضلة، ومن أظلم يعني هو أشد ظلما، فدل هذا على أن الذي يخلق أو يضاهي خلق الله أنه ارتكب إثما عظيما. ثم ذكر الله عز وجل هذه التحديات، فليخلقوا ذرة إن استطاعوا، ولن يستطيعوا، فليخلقوا حبة إن استطاعوا ولن يستطيعوا، فليخلقوا شعيرة، وهذه كلها من أنواع الحبوب. قال أخرجاه أي البخاري ومسلم، ولهما أي عند البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون أي يشبهون بخلق الله. ما وجه الدلالة على أن هذا الفعل محرم؟ أشد الناس عذابا، فكل ذنب رتبت عليه عقوبة فهو كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، فقال أشد الناس عذابا. وأيضا وصفه بأشد الناس يدل على أنه من أعظم الكبائر. وهو كان الأمر هذا بريد إلى الوقوع في الشرك، لما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى جعلوا لهم بعض التماثيل في مبدأ الأمر، قالوا ليذكرونا، نتذكرهم فنذكر الله وكذا، ثم قالوا انصبوا لهم أنصابا في أماكنهم، فلما طال بهم الأمد وطال بهم العمر ونسي العلم وانتشر الجهل، وهذه مصيبة يا جماعة، والله إذا انتشر الجهل أحيانا تحصل البيئة والمجتمع منهمكون في العلوم الحداثية، طيران، هندسة، كذا، لكن عندهم جهل بالدين، هذا هو المصيبة العظمى. فلما انتشر الجهل ونسي العلم عبدت هذه التماثيل فوقعوا في الشرك، فبعث الله إليهم رسولا يدعوهم إلى التوحيد، فيخشى على الأمة من الجهل، يخشى على الأمة من الجهل. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون أي يشبهون بخلق الله، سواء بالتصوير أو بالمجسمات، بهذا أو بهذا، وسيأتي بيانه بمشيئة الله في التفصيل الذي سأذكره لكم فيما له ظل أو ما ليس له ظل. ثم قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، كل مصور في النار. هذا يدل على ماذا؟ تحريم التصوير، كل مصور. والكلمة هذه كل تفيد العموم، كل من اشتغل بهذه المهنة، كل من اشتغل بهذه المهنة التصوير. يبقى عندنا التفنيد في مقصود المصور، من هو المصور؟ هل هو الذي يرسم؟ وهذا لا شك فيه بالإجماع. هل الذي يجسم؟ وهذا لا شك فيه بالإجماع. هل الذي يصور بالصور الفوتوغرافية؟ وهذا الذي سنذكره لكم بالتفصيل، لأنه قد يكون هذا، وإن كان الناس يسمونه هذا مصور، يضغط على الكاميرا مصور. والنبي قال كل مصور في النار، فهذا أمر خطير. وربما يقال لا، هذا ليس بمصور ولا يجيد التصوير ولا يفهم في التصوير. لو أجيب أنا أصغر طفل وأقول له أضغط على الزر هذا يلقط لك الصور، فهذا كيف نسميه مصور وهو ما يفهم، ما يعرف يصور؟ طيب ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ قد يقال أن هذا يشتغل على آلة، وهذه الآلة لم تصور بل هي حبست هذه الصورة، وسيأتي إن شاء الله بيانها بالتفصيل. قال كل مصور في النار يقتضي تحريم التصوير. يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا أيضا فيه تكرار، تكرار التعذيب، وهذا يدل على أن هذا الذنب عظيم، هذا الذنب عظيم. ولهما أي للبخاري ومسلم عنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوع، مرفوع يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي قال من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وليس بنافخ، هذا فيه إظهار لعجزه، إظهار لعجزه وعدم استطاعته، وذلك يوم القيامة. قال ولمسلم عن أبي الهياج. أبي الهياج، من هو أبي الهياج؟ من هو أبو الهياج؟ هو حيان ابن حصين الأسدي، تابعي أبو الهياج. قال قال لي علي، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ألا أبعثك، ألا هذه للتنبيه، ألا أدلك، إذا قال أحد ألا أبعثك إلى كذا وكذا، يعني أنت ترى أقول لك شيء مهم، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو الأمر؟ قال ألا تدع صورة إلا طمستها، يعني يطمس الصور. فأمره بالطمس يدل على ماذا؟ على تحريم الصور. أمره بالطمس على هذه الصور يدل على تحريم التصوير. والطمس ما هو؟ هو إخفاء وإزالة، إخفاء وإزالة الصورة. وهل إذا وجد إنسان الصورة، صورة رجل، يطمس كامل الصورة أو يكفي أن يطمس جزءا منها؟ ها؟ الرأس. من اللي قالوا؟ احنا نحب اللي كذا، إذا قال واحد قالوا عطنا من اللي قال، حديث، رجل، عالم. إيه لا يعني تقسيمكم تفنيدكم هذا جزاكم الله خير تشكرون عليه، لكن احنا نبي كلام معتمد. طيب صح عن ابن عباس عند البخاري أنه قال إنما يكفي الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. وهذا إسناده صحيح، وليس عند البخاري، إسناده صحيح عن ابن عباس أنه قال يكفي الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، يعني ما يعتبر هذا صورة، فيكفي أنه يطمس الرأس. بعضهم يجعل إشارة قطع أو كذا، يعني هذا ما يسمى طمس، هذا ما يسمى طمس. ثم قال ولا قبرا مشرفا، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مشرفا يعني مرتفعا، ارتفاع بالغ للتمييز، ليميز صاحب هذا القبر. فهذا التمييز نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا قبرا مرتفعا ارتفاعا بارزا، القبر يرتفع ارتفاع يسير ليتميز عن الأرض فقط، يعني قدر شبر، ويكون مسنما، كما جاء عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. الشيخ ما سأل قال إلا سويته، نعم مثل ما هو منتشر الآن، إلا سويته أي يساويه بغيرها من القبور، يساويه بغيرها من القبور. وقد يقال يساويه بالأرض، لكن القبور المشروع فيها أن يكون ظاهرا، أن يكون ظاهرا. الحجر والماء هذه كلها صحيحة فيها بالحجر والشموع، ما في بأس، هذه كلها تمسك، يعني ما في بأس. شموع إيه، ما في بأس، هذا اللي يمسك التراب ونحو ذلك. ده خطأ، الذي يضع شجرة على القبر هذا خطأ. من أنت؟ أتريد أن تضاهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي ما وضع العود إلا لأنه أوحي إليه أنهما يعذبان. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم، مر بقبر رجلين، نعم جريدة، اي نعم جريدة الرطبة، فشقها نصفين فغرس إحداهما في هذا والقطعة الأخرى في القبر الثاني، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنهم يعذبان، أنت من أنت الذي أوحي إليك أنه يعذب؟ ثم الأمر الثاني لم يفعله الصحابة، وهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الفعل، فهذا ما ينبغي. طيب لو نبتت شجرة هل يأتي يقصها؟ طلعت شجرة طيب هو الأصل ما يمشي على القبر، يعني عند الحاجة قصدك، لأن الآن صار في المقابر دفتوا عنده واشتغلوا المقابر، ليش؟ إيه انتشر الشوك، إيه هذا ما في بأس، يزال ما في بأس. لكن لو قدر أن قبر نبتت فيه شجر نقول تترك، إلا إذا خشي أن يترتب عليه ما إثم عظيم، كأن يظن الناس بأن هذا رجل صالح، أو أنه غدا يعني يأتي أجيال ويقولون هذا قبر فلان الذي فيه وفيه، لا هذه تزال، هذه تزال. وقضية الصور التي تطمس، أي صورة؟ يعني لو قدر أنه في شجر، رجل رسم شيئا من أنواع الشجر أو الحجر أو الأنهار أو الأودية ونحو ذلك، هل يطمسها لقوله ألا تدع صورة إلا طمستها؟ نقول ذوات الأرواح، لأنه جاء عن ابن عباس أنه قال فإن كنت لابد مصورا فصور الشجر وما لا روح له، وما لا روح له. طيب نعم، التصوير بالجوال ولا الرسم؟ طيب خلونا الآن نأتي للتصوير. أقسام التصوير أو أقسام الصور، الصور على قسمين، الصور على قسمين. القسم الأول ما له ظل، ما له ظل، وهي الصور المجسمة، هي الصور المجسمة، له يد ورجل وجسم ورأس ونحو ذلك، هي الصور المجسمة التي تتميز فيها أعضاء أو أجزاء الصورة كالوجه وبقية الأعضاء، فهذه لا تجوز بالإجماع، لا تجوز بالإجماع. والقسم الثاني ما له ظل، وهو ما ليس بمجسم، وهو ما ليس بمجسم، اختلفوا فيه. فمنهم من أخذ بعموم الأحاديث بالتحريم، ما دام اسمه صورة فإنه محرم، لأنها لم تميز هذه الأحاديث، أو لم تميز هذه الأحاديث بين صورة لها ظل أو ما لها ظل عموم. وفيها أيضا أخذوا من حديث النمرقة التي جعلتها عائشة في السهوة عند مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت على وسائد أو بسطتها عائشة، المهم أنها قطعتها عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. هذا الحديث أبي طلحة قال: إلا رقما في ثوب، يعني رسم بسيط في ثوب، يعني هذا يعذر. وهذا استدل به من قال بالجواز، بجواز الصورة اليسيرة في ثوب، يعني رقما شيئا بسيط، فهذا لا شيء فيه، ويكون التحريم محصور على ما له ظل كالمجسمات، ما له ظل. وأخذ بالجواز اليسير هذا إلا رقما الإمام مالك. والصواب الله تعالى أعلم أن الحكم يختص بما له روح، أن الحكم يختص بما له روح، ذكر ابن عباس وعليه إجماع، نعم، في التحريم ما له روح. طيب، يبقى عندنا الصور الفوتوغرافية، صور الجوالات، صور الكاميرا، نحو هذه الصور، فهذه اختلف فيها العلماء. الصور الفوتوغرافية قيل أنها داخلة في النهي، الفوتوغرافية هذه قيل أنها داخلة في النهي. لماذا؟ قالوا: لأنها صورة تسمى صورة بفعل الإنسان، فلا تستثنى عن الصور. واستدلوا بعموم الأدلة. وقيل أنها لا تدخل فيما جاءت به النصوص من التحريم. لماذا؟ قالوا: لأنه ليس مراعاة لخلق الله عز وجل، ليس فيها مضاهاة لخلق الله، بل هو يظهر الصورة بمثلها كالمرآة والماء. المرآة، الإنسان يقف أمام المرآة وصورته تقع في المرآة، وكذلك الماء تقع صورته في الماء، فهذا حبس الصورة، هذا يسمى حبس الصورة وليس تصويرا، ليس بجهده ولا بمكنه ولا استطاعته أن يفعل ذلك، وإنما هذا حبس الصورة. وهذا أقرب الوجهين، أنه حبس الصورة، الصورة الفوتوغرافية، وهو لا يدخل فيما جاءت به الأحاديث، والله تعالى أعلم. يبقى عندنا مسألة: هل يجوز أن يحتفظ الإنسان بهذه الصور؟ هذه برضو مسألة فيها إشكال. إن احتفظ بها وأراد بها التعظيم أو الذكرى، فنقول هذا ما ينبغي، ولا نستطيع أن نجرؤ أن نقول حرام. لماذا؟ لأنه بما أننا أجزنا ذلك، فلماذا نحرم الاحتفاظ بها؟ بما أننا أجزنا ذلك، فكيف نقول بحرمة الاحتفاظ بها؟ أن تقول جائزة. فإن قلنا بحرمة الاحتفاظ بها، قلنا أجل في خلل في تجويزنا، ولا يعني هذا أننا نريد أن نجوز فنمنع، لكن الجرأة في مثل هذا فيها صعوبة. في الحقيقة هذه الصور التي تلتقط عن طريق الكاميرات أو الجوالات هو حبس للصورة، فلا نستطيع أن نتجرأ ونقول والله هذه الصورة فلان هو الذي هيئها أو أتقنها، لا، هذا الجوال، هذا الجوال اللي حبس هذه الصورة، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. عندنا مسألة ثانية، عندنا مسألة ثانية تقريرية. إذا قلنا بأن هذه الصور ليست محرمة، فكيف نرد على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة؟ أليس كذلك؟ يشكل معنى هذا. نقول المقصود بالصور هي الصور المحرمة، هي الصور المحرمة، ولذلك نقول أحيانا تكون هناك صور في الحقيقة هي جائزة لكنها حرمت لمقصد آخر، قد تكون هذه الصورة وسيلة إلى التعظيم، فمتى ما حدث هذا التعظيم نهي عن ذلك. المجسمات هذه أشد، المجسمات أشد، أي نعم هذه أشد، إذا كان مجسم له يدين ورأس ورجل وكذا هذه أشد، لكن يبقى عندنا بعض المجسمات التي تزال فيها المعالم، وأذكر أحد طلبة العلم زارني في البيت وكان معه ابنه، ولم يرد أن يحرجنا بأن تصطحب ابنته لعبة دمية مطموسة الوجه، فقبل ما يدخل قال ترى الشيخ فلان توفي رحمه الله في البداية السحيباني أو المهم، قال أتى بها إلى المسجد وقال يا شيخ هذه ما حكمها، هذه ما حكمها يا شيخ، فقال له هذه تجوز، هذه تجوز للبنات من باب التربية وكذا، وسئل الشيخ ابن عثيمين عن الدببة، الدب دبدوب هذا، قال لا هذا محرم، هذا محرم، فالدببة أبعد أو أشد إثما من هذه الدمى. والذي يجعلنا أيضا نقول بالترخيص هذا أن عائشة رضي الله عنها كان عندها حصان له جناحان وله عصا وله أقدام، وكان عندها دمى من العهن من الصوف تصنعها عائشة، فهذا يعني يدل على أنه لا بأس، الدمى التي مطموسة الرأس للفتيات ربما يعني تتعود الفتاة أنها تتعلم الأمومة ونحو ذلك، هذه ما فيها بأس بإذن الله، مطموسة ما فيها أعين ولا فيها فم ولا أنف، تأتي فقط، لا التي فيها هذه مشكلة، أي هذه مشكلة، فإذا أراد أن يشتري يشتري هذه. إيه ما علينا، احنا يهمنا الحكم على هذا المجسم، اذا كان مطموس فنقول ما في بأس ما دام انها مطموس فهذا لا بأس به. عندنا ايضا افلام الكرتون اذكر كنا عند الشيخ خالد المصلح، خلاص اذا نفتى اذا يتحمل بها الشيخ، انا ما اعرف اللجان هذا، ما أعرف اللي جنى، جزاهم الله خير الشيخ صالح وأنعم فيه، هذا الشيخ على العموم الشيخ خالد المصلح لما سألوه قال أحيانا يجيبون دولاب يتكلم وسيارة تتكلم وهذا، قال ما فيها مضاهاة لخلق الله، ما فيها شيء، هذه ما فيها شيء، وفي الحقيقة هي ليس فيها مضاهاة لخلق الله، فالأمر في هذا يعني أيسر، الأمر في هذا أيسر. يعني هذا خلاصة ما نذكره في أحكام الصور، إذا عظمت هذه مشكلة. أيضا الدمى، لو قدر أن مع الطفل دمية أو مع الطفل فرأيت منه تعظيما له فأزل هذا، هذا يعني الأمر أيسر. وهناك من رخص في بعض الصور الممتهنة لأنه استخدمت الصور كوسائد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ممتهنة سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل السجاد أحيانا على شكل نمر أو صورة وكذا، ما دام أنه ممتهن فهذا الأمر فيه أيسر، الأمر فيه أيسر. طيب، قال المصنف في مسائل، يبقى عندنا صور البطاقات، والآن ابتلينا بصور النساء في بطاقة ونحو ذلك، أو على العموم على كلا القولين، لو قلنا بالتحريم فإن هذه تدخل في مدخل الحاجة والضرورة. الحاجة والضرورة، ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ ما الفرق؟ نبغى الشيخ اللي يفتينا قبل شيء، ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ الضرورة لا بد للإتيان، والحاجة لا بد للإتيان بها. أجل لا تفتي شيخ، أيوة احنا ما نبغى هذه القاعدة. هذا على العموم، الضرورة هو ما لا يقوم غيرها إلا بها، ما لا يقوم غيرها إلا بها. والحاجة فعلا أقل من هذا، وهو ما يقوم غيرها مقامها، ما يقوم غيرها مقامها. فالضرورة تبيح المحظور، الضرورات تبيح المحظورات، نعم. وهذا فيه توسعة على الناس، فيه توسعة على الناس. وأيضا لا يعني هذا أن ما فيه توسعة على الناس يفتى بها، لا، لكن بما أنه أمر يحتمل فلماذا نحجر على الناس؟ ودائما يا إخوان، ما يعني التحريم هو الورع، والله فلان الشيخ فلان يقول حرام يعني هذا أشدهم علما وورعا، لا. الدين والفقه هو من يأتي بما يجوز للناس، ولا يعني أيضا أنه يترخص ويأتي بالرخص للناس. ولذلك لابد أن يكون الحكم صادر من فقيه إمام، كالعلماء الراسخين وكالأئمة السابقين ونحو ذلك. نعم، قال فيه مسائل، المسائل الأولى تقليد الشريف للمصورين، الثانية التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله بقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. انظروا انظروا العلة، قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني فيها مضاهاة، وهذه هي العلة التحريم، هذا أمر عظيم. نعم، ثالثا التنبيه على قدرته وعجزه في قوله فليخلقوا ذرا او ليخلقوا شعيرا، الرابعا التصريح بانهم اشد الناس عذابا، الخامسا ان الله يخلق بعدد كل صوره ناسا يعذب بها المصور، اي نعم هو الفاعل، المصور في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. نعم، والأمر بطمسها إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو ضرر، يعني بعض الصور ما تأتي وتتجرأ تدخل بيت واحد وتبدأ تتجرأ، هذه مشكلة. وأيضا بعض الناس تجده يضع صورة أبيه المتوفى، صورته في المجلس، تقول له من هذا؟ قال هذا الوالد رحمه الله. طيب وليش حطيته هنا؟ قال نتذكر وكذا. طيب لو شلت هذه الصورة ووضعتها في المكان الفلاني تحت، قال لا، هذا فيه تعظيم وهذا ما ينبغي. وأيضا لا ننسى أن الصور وسيلة وقع فيها من سبق، فكيف لا نتعظ بحالهم؟ فالوسائل لها أحكام المقاصد، تمنع مثل هذا. حتى كثير من مشايخنا يمنعون الصور من باب الذكرى، يقول أنا أصور الوالد والله عشان أتذكره، ولا أصور الأبناء عشان أتذكرهم وذكرهم إذا كبروا وكذا، يعني مشكلة. هذه الصور تصوير للحاجة والضرورة. نعم، كيف؟ أيوة، لا، من باب التحدي والإعجاز له، أنفق فيه الروح وليس بنافخ، من باب التحدي والإعجاز، هذا يعني إقرار له بأنك فعلت منكر عظيم فتستحق عليه العذاب، ويكون هذا يوم القيامة، ويكون هذا يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.